أحسن الله إليكم. سائل يقول: جزاك الله خيرا، هل تنسخ السنة القرآن؟ وما الراجح مع الدليل؟ لا تنسخ السنة، الله أعلم، لكن السنة تخصص، تخصص القرآن. نعم، بعده الله أعلم. نعم.